بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي بيده مقاليد السماوات والأرض وهو على كل شيء قدير. يا رب لك الحمد حمدا تبلغنا به أعلى عليين. يا رب لك الحمد حمدا تبيض به وجوهنا إذا اسودت الأبشار، وتقر به أعيننا إذا برقت الأبصار. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. يا رب أنا الذليل الذي أعجزت فلك الحمد، أنا الوضيع الذي رفعت فلك الحمد، أنا المريض الذي شفيت فلك الحمد، أنا الجائع الذي أطعمت فلك الحمد، أنا الطريد الذي آويت فلك الحمد. يا رب أنت عز كل ذليل، أنت غنى كل فقير، أنت كاشف كل كربة، أنت قاضي كل حاجة، أنت ولي كل حسنة، أنت منتهى كل رغبة، أنت دافع كل بلية، أنت عالم كل خفية، أنت عالم كل سريرة، أنت الدائم الذي لا زوال لك، أنت الذي كل شيء هالك إلا وجهك، أنت الذي كل شيء كائن لك، أنت الذي كل شيء خاضع لك، أنت الذي كل شيء خاشع لك. نسألك يا مولانا يا الله يا الله أن تعتق رقابنا ووالدينا من النار. وأشهد أن سيدنا ونبينا وإمامنا وقرة أعيننا محمدا عبد الله ورسوله. اللهم اجعل أفضل صلواتك وأسمى تبريكاتك وأجل تحياتك وأزكى سلامك على حبيبنا رسول الله وآله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صلاة دائمة أبدية سرمدية. صل على آل بيته الطيبين الطاهرين الذين أذهبت عنهم الرس وطهرتهم تطهيرا. اللهم وارض عن أصحابه وأزواجه ومن سار على نهجه. اللهم أشركنا معهم في الصلوات يا أرحم الراحمين. عباد الله، يقول مولانا جل جلاله: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. الكل اليوم يتحدث عن المرأة ويضع نفسه أنه الذي يرفع شعار حمايتها وحفظها. أيها المؤمنون الأكارم، أقدم للعالم اليوم أكمل النماذج في النساء، أكمل أنموذج النساء في تاريخ الإنسانية. نقدم للعالم اليوم فاطمة الزهراء بنت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. في ذكرى وفاتها في شهر جماد الأول من السنة الحادية عشر من هجرة رسول الله، توفيت فاطمة الزهراء. وكان لا بد اليوم والعالم يتحدث عن المرأة، لا بد أن نتحدث عن هذه العظيمة. نقدمها لا بصفتها أنها بنت رسول الله، مع أنها بنت رسول الله، نقدمها بفضائلها، نقدمها بإنسانيتها، لأن فاطمة الزهراء علمت الإنسانية كيف يكون الإنسان لكل الإنسان، كيف يعطي الإنسان الحب لكل الإنسان. نذكر اليوم فاطمة الزهراء التي عاشت بنتا كأفضل ما تكون البنات، عاشت أما كأفضل ما تكون الأمهات، عاشت زوجة كأفضل ما تكون الزوجات، عاشت إنسانة كأفضل ما يكون نتكلم اليوم عن فاطمة الزهراء، عن هذه المرأة العظيمة الكريمة التي هي بضعة من رسول الله صلى الله عليه وآله في زمن جعل الناس المرأة ما بين المطبخ والسرير، في زمن جعلت المرأة محورا للتجاذبات من هنا وهناك. في الأسبوع الماضي الكل يتكلم عن المرأة، فما هي المرأة التي يتخيلون؟ المرأة عندنا غيرة وشيمة وكرامة، المرأة التي نتكلم عنها لا بد من حفظها إذا كنا ننتمي لهذه الأرض. دولة قوية كانت تنشر كل الممالك بجوارها، فقام كبراء الرؤساء من الدول الأخرى قالوا هذه دولة صغيرة ومع ذلك جندها قليل ينسمون العدد الكبير من الدول، كيف؟ أرسلوا جاسوسا لهم لتلك الدولة الصغيرة. هذا الجاسوس كان طبيبا ترقى وترقى، ومرة من المرات جاء يتوسط لجندي يدخل في الجندية، فجاء وتوسط لهذا الجندي، عنده من الكفاءات ما عنده، لكن هذا الجندي رفض أن يقبل في الجندية والعسكرية. فجاء الطبيب وسألهم عنده كل الصفات، فلماذا لا تقبلون هذا الجندي؟ قالوا بحثنا عنه وفتشنا عنه فوجدنا أن هذا الرجل ليس عنده غيرة لأهله، فإذا كان ليس له غيرة لأهله فكيف سيكون له غيرة لوطنه وبلده؟ جندي لا يقبل إذا كان ليس عنده غيرة لعرضه، فهل يقبل رئيس أو مرؤوس أو حاكم ليس عنده غيرة لنسائه وأبنائه وبناته؟ أيها المؤمنون، أقدم اليوم المرأة كأعظم ما تكون، فاطمة بنت رسول الله عاشت طفولتها لك الأطفال، لم تعش مع اللهو والعبث كبقية الأطفال، ليس معها وقت أن تعيش ذلك، عاشت مع رسول الله صلى الله عليه وآله، فتحت عينها على الدنيا فوجدت أباها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله. رسول الله صلى الله عليه وآله كان يتألم ويبكي أسًا أن الناس لم يؤمنوا برسالة السماء، وإذا بفاطمة النبي يسجد وهي تسجد بجواره، بنت أربع سنوات النبي يركع فتركع بجواره، النبي يبكي فتمسح الدموع عن وجه رسول الله صلى الله عليه وآله. كانت فاطمة لك الأطفال تعيش بجوار رسول الله صلوات الله عليه وآله، تتألم ويعتصر قلبها الألم والحزن لأنها تجد المشركين يسبون ويشتمون، هذا يقول للرسول كاهن وذاك يقول ساحر وذاك يقول كاهن، فترى أباها يعتصر ألما ودمعا فتعتصر لحرقة أبيها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. تجلس مع النبي والنبي يسجد في الكعبة ويركع بجوار الكعبة، فتجلس تدافع عن أبيها رسول الله صلى الله عليه وآله. مرة جاء المشركون فوضعوا القذارة والنجاسة على ظهر رسول الله صلى الله عليه وآله، وإذا بفاطمة بيديها الصغيرتين تبتهم القذارة والنجاسة عن ظهر أبيها رسول الله، بيديه صغيرتين تشارك النبي بالدموع، فيحتضنها رسول الله ويقول أنت أم أبيك يا زهراء، أم أبيها. نعم، رسول الله ثبت الأم منذ أن كان صغيرا، رسول الله ثبت زوجته خديجة قبل أيام قلائل، فكانت فاطمة تقدم لأبيها رسول الله كل شيء، قدمت نفسها ومشاعرها وأحاسيسها وعواطفها وكل ذاتها من أجل رسول الله صلوات الله عليه وآله، قدمت عواطفها، ولذلك قال لها النبي أنت أم أبيك يا زهراء. هذه الزهراء الطفلة هي ليست طفلة صغيرة، تحملت مرارة أن تفقد أمها وعاشت من أجل أبيها رسول الله، لا الشهراء تتحمل كل المعاناة، مليء قلبها بالعواطف التي نحتاجها اليوم. اليوم أيها الناس بيوتنا عبارة عن صحراء نعيشها داخل البيوت لا عواطف فيها، لا يشعر الأب بعاطفة تجاه ابنته، ولا الأب ولا الابن تجاه أبيه، ولا الزوجة تجاه أبوها، لأن العواطف خلت من قلوبنا، خلت من بيوتنا. هل نستطيع أن نحتفظ بعواطف كما احتفظت بها الزهراء لأبيها رسول الله صلى الله عليه وآله؟ بيوتنا تعيش حالة من الوحشة، حالة من القربة، لا أب يستمع لمرارة ابنته، لا أب يسمع لعصارة ما تريد أن تنطق ابنته. السبب في ذلك أننا نعيش متباعدين. أيها المؤمنون، عاشت فاطمة الزهراء مع الإمام علي تلميذين في مدرسة رسول الله صلى الله عليه وآله، كانا أول تلميذين يتلمذان على يد رسول الله. كان علي يسمع الوحي وهو يتنزل على قلب رسول الله، كانت فاطمة تنكشف لها الحجب وهي ترى الوحي يتنزل على قلب أبيها رسول الله صلى الله عليه وآله، ولذلك كانت كبيرة أن يقول لها النبي المصطفى فاطمة بضعة مني، يريبني ما يريبها ويغضبني ما يغضبها، بضعة مني، عقلها بضعة من عقل رسول الله، روحها نبضة من نبضات رسول الله صلى الله عليه وعلى آله. تقول عائشة ما رأيت أحدا في الناس أشفاها برسول الله صمتا ولا كلاما ولا هديا من فاطمة الزهراء. كانت أشفاها برسول الله، كانت إذا مشت فكأنما يمشي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله. كيف وهي ابنته، وهي التي تحمل رسالته، هذه الرسالة التي عندنا اليوم حملتها فاطمة الزهراء منذ أن كانت صغيرة رضيعة طفلة صغيرة حتى وصلت الصلاة والصيام والزكاة والحج إلينا. فاطمة الزهراء التي كان نبينا صلى الله عليه وآله لا يأتي من غزوة من الغزوات أول ما يفعل يصلي ركعتين في المسجد ثم يأتي إلى بيت فاطمة فيسلم على فاطمة، لأن فاطمة عاشت لك الناس كل مشاعرها مع الله كما كان رسول الله كل مشاعره مع الله. هل يجد النبي أحدا كفاطمة الزهراء يدخل عليها فيشرح لها كيف كانت حربه، كيف كانت غزوته؟ إذا خرج النبي للقتال فآخر ما يودع في الدنيا يودع بيت فاطمة الزهراء. فاطمة بضعة مني، ويقول المصطفى صلوات الله عليه وعلى آله كنت إذا اشتمت إلى رائحة الجنة شممت رائحة الجنة من فاطمة الزهراء. رائحة الجنة من هناك، هذا بابها ومفتاحها. كبرت الزهراء، كبرت كما كبرت رسالة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله. فدخل علي على رسول الله قال يا رسول الله غذيتني من غذائك، أدبتني من أدبك، أنا محتاج لبيت أسكن فيه، ما تريد يا علي؟ أريد أن أخطب ابنتك فاطمة الزهراء يا رسول الله. فتبسم الرسول ما عندك يا علي؟ قال معي سيفي ودرعي وناضحي. فقال النبي المصطفى أما سيفك فلا غنى لك عنه، تجاهد به في سبيل الله وتجلو به الكرب عن وجه رسول الله صلى الله عليه وآله، وأما ناضحك فتحمل به الماء. لكن زوجتك يا علي بسيفك بذي درعك، اذهب بالدرع وبعه هو مهر الزهراء. أخذ النبي المهر وجهز الزهراء على ناقته، حملها النبي على الناقة، سلمان يأخذ بالزمام، جعفر وعقيل وأبي طالب وآل بني هاشم خلف الناقة، والنبي معهم، جبريل معهم، إسرافيل معهم، ميكائيل معهم، 70,000 من ملائكة الله معهم، والنبي النبي يسفها إلى بيت زوجها. وفي الطريق تسمع السهراء جارية تقول: يا زهراء، تسفين معك ثوب جديد وليس معي ثوب يا زهراء. فقالت الزهراء لموكبها: أوقفوني. أوقفوها، نزلت فخلعت ثوبها الجديد ودخلت على علي بثيابه البالية لأنها أعطت لتلك الفقيرة المريضة. هذه سيرة آل بيت رسول الله، هذا نهجهم. النبي يدخل فيجد عليا فيقول: يا علي، هذه وديعة الله ووديعتي عندك يا علي، هذه وديعة الله، قد استودعتك إياها يا علي، خذها. ثم قال النبي: أنا حرب لمن حاربكما، سلم لمن سالمكما. ثم نظر النبي إلى فاطمة وقال: يا فاطمة، إن الله نظر إلى خلقه فاختار منهم رجلين، فجعل أحدهما أباك والآخر زوجك يا فاطمة. أي عظمة أعلى من هذه؟ أي درجة أكبر من هذه؟ أيها المؤمنون الأكارم، كان الإمام علي قد عاش مع فاطمة حياة كلها لله. اسمعوا البيت العلوي الفاطمي ما يقول فيه. قال علي: والله ما أبغضتها ولا أكرهتها على شيء طيلة حياتي معها إلى أن فارقتني إلى الله. والله ما أبغضتها ولا أبغضتني ولا عصت لي أمرا حتى فارقت الدنيا، وكنت إذا نظرت إليها انجلى عني كل كرب وحزن وهم حين أنظر إليها. هذه الحياة، هذا البيت الذي نريد أن نعيشه. الرجل ما تذكر من زوجته أنها أغضبته مرة، ما تذكر مرة أنها قهرته مرة، ما تذكر مرة أنها عصته مرة. هذا هو البيت الذي لابد أن ينشأ على الإسلام. عاش نسائيين، كيف لا، وهما صنيعة رسول الله، وهما تلميذا رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله. عاش من أجل الرسالة. كيف كان حديث علي وفاطمة؟ ما الذي كان يتكلمان فيه؟ كان يتكلمان: آية نزلت هنا أو هناك، حديث هنا أو هناك. كان يتحدثان عن الرسالة، كان يتحدثان عن الدين. كان علي يدخل بعد المعارك ورسول الله كان إلى البيت مع فاطمة، فيدخل علي بسيفه ويقول: يا فاطمة ابشريه، فوالله لقد صدق هذا السيف ربه، هذا السيف صدق مع الله، صدق في سبيل الله. فتغسل فاطمة السيف من علي وهي تسمع الرسول يحدثها: ما صنع هذا السيف؟ كم جندل من رقاب، كم صنع من جماجم. أيها المؤمنون، عاشت فاطمة مع الإمام علي في شرف الحياة وشدة الحياة. كان يتقاسمان البيت، علي يكنس وفاطمة تخبز وتعجن، تعجن وتخبز وترضع ولديها، وعلي يكنس ويأتي بالماء. يقول بعض الرجال أن رجولته لا يمكن أن تتنازل فيكنس البيت. أقول لكم، سيد الرجال علي بن أبي طالب كان يكنس بيته، لأن البيت بيته والزوجة زوجته، وهي إنسانة كما هو إنسان. علي هذا، دخل النبي على علي ذات مرة وعلي يكنس بيته، فقال النبي: يا علي. فقال: لبيك يا رسول الله. فقال النبي: يا علي، ما من رجل يشارك أهله هم البيت، يكنس يطحن يمد يده، إلا كان له بكل شعرة من بدنه عبادة سنة، صيام نهارها وقيام ليلها. رجولتكم أن تكونوا مع نسائكم رفقاء رحماء. عاشت الزهراء مع علي في شرف الحياة. يدخل النبي صلى الله عليه وآله مرة على ابنته، على سيدة نساء العالمين، من جاء جبرائيل إلى رسول الله، فقال: يا رسول الله، بشر فاطمة أنها سيدة نساء العالمين. مريم بنت عمران سيدة نساء عالمها، أما فاطمة فهي سيدة نساء العالمين. إذا كان يوم القيامة نادى مناد من قبل الله وأهل المحشر في أرض المحشر في شدة في ألم في حر يقال لهم غضوا أبصاركم فإن فاطمة بنت محمد تمر الآن. يا له من نور من الأنوار وهالة أعظم بها من هالة. أيها المؤمنون، يدخل النبي على فاطمة فيجد عليها ثوبا من صوف ترضع ولدها، لم تجد ما تأكل فعصبت بطنها، فنظر رسول الله الرؤوف الرحيم إلى ابنته فسالت دمعته وقال يا فاطمة يا فاطمة تعجبي مرارة الدنيا لحلاوة الآخرة، حتى لو أنت هنا تتألمين وتتعذبين عندك الآخرة، عندك هناك ستلاقين لذة الحياة. عاشت فاطمة لله بكليتها لله، كانت على قدر تعبها وألمها وحزنها وشدة ذات الحيل الحال، تجلس إذا ما جاء الليل تجلس مع ربها تنتظر الساعات حتى تناجي الله في خشوع في خضوع، بكليتها تذوب مع خالقها وربها، تجلس مع الله كما شاهدت أباها رسول الله يجلس مع الله. هناك قال الحسن رأيت أمي السهراء ذات ليلة الجمعة وقد جلست في محرابها حتى تورمت قدماها راكعة وساجدة حتى اتضح الصباح، وسمعتها تدعو للمؤمنين والمؤمنات بأسمائهم، تتذكر الزهراء فلان وفلانة، فلانة مريضة، فلان مريض، فلان فقير، فلان عنده مصيبة، تتذكرهم فاطمة بأسمائهم واحدا واحدا وتدعو لهم وتكثر من الدعاء لهم. قال الحسن فلما أصبح الصباح قلت يا أماه دعوت للجيران قبلنا، دعوت للناس قبل نفسك، لما لم تدعين لنا؟ لما لا تدعين لأولادك؟ فقالت بني الجار ثم الدار، بني الجار ثم الدار، منطق آل بيت رسول الله، ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، منطق آل بيت رسول الله، ويطعم عندما نطعمكم لوجه الله، لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، هذا منطقهم، منطقنا نحن، نقول نحن ثم الآخرون، أولا نبدأ بأنفسنا، نقول ربي اغفر لي ولوالدي، أبدأ بنفسي ثم للناس، لكن فمنطق رسول الله ومنطق فاطمة منطق رسول الله الذي يقول اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون، تعلمتها من فم رسول الله. ولذلك الجار ثم الدار. أيها المؤمنون الأكارم، هذا تاريخ فاطمة، هذه حياة فاطمة، لا يستطيع الإنسان أن يستلهمه في خطبة واحدة. نقدم للعالم سيرة أعظم النساء فاطمة سلام الله عليها، استغفر الله إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن سيدنا ونبينا وإمامنا محمدًا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين. في ذكرى وفاة الزهراء في شهر جماد الأول عاش علي مع فاطمة الزهراء مدة قصيرة من الزمن لكنها عريضة في العمر ممتدة إلى أوصال القلب. عاش علي مع فاطمة تناغمت روحه مع روحها والتقت عاطفته مع عاطفتها، كان يرى فيها مجسدا رسول الله صلى الله عليه وآله بكل أقوالها وأفعالها، كان يحمد إليها حينما قل الناصر وقل العدد على الإمام علي. أشعري مع فاطمة الزهراء وقبلها مع رسول الله، فأحس بالطمأنينة والسكينة. حينما مات رسول الله وغاب رسول الله بقيت سكينته وطمأنينته لأن فاطمة معه. لكن بعد أن غابت الزهراء كيف عاش علي في هذه الحياة؟ عاش علي غربة ما بعدها غربة، عاش لأنه لا أحد في هذا الوجود من الناس يعرف معنى علي وخشوع علي وخضوع علي. كيف ودع علي زوجته الزهراء؟ كيف رآها وهي مسجاة في سرير مرضها؟ كيف كانت مشاعره وهو يحملها إلى قبرها ويسلب التراب على وجهها؟ فاطمة الزهراء حينما رأت أباها رسول الله صلى الله عليه وآله وهو ينفض أنفاسه الأخيرة تقدمت إلى الرسول باكية كأي بنت، وضمها النبي إلى صدره، همس في أذنها همسة فبكت، ثم همس أخرى فضحكت. فقيل يا زهراء ما أسرع الضحك بعد البكاء؟ فقالت ما كنت لأفشي سرا من أسرار رسول الله في حياتي. فلما مات النبي قيل لها لماذا بكيت ثم ضحكت؟ فقالت إن رسول الله في ذاك اليوم أسر إلي أنه سيلحق بربه فبكيت حزنا عليه. ماذا على من شم تربة أحمد ألا يشم مدى الزمان غواليا؟ صبت علي مصائب لو أنها صبت على الأيام عدن لياليا. قيل يا زهراء فلماذا ضحكت؟ قالت لأن رسول الله همس في أذني بأني أول أهل بيته لحرقا به. هي أم تحب أولادها، هي زوجة تحب زوجها، لكن لقاء الله أحب من زوجها وولدها وأهلها والدنيا جميعا. هذه الزهراء ودعها علي بن أبي طالب سلام الله عليه في ذاك اليوم حينما كانت تجلس إلى قبر رسول الله. يجب أن نقول قولا، كانت تبكي على رسول الله لا جزعا ولا حزنا على مصيبة ألمت فيها وهي كبيرة، لكنها تبكي الرسالة. لا نجعل من الزهراء باكية هنا باكية هناك على أنها جزعة على أنها ولها، لا، الزهراء عاشت الرسالة مع رسول الله صلى الله عليه وآله. أيها المؤمنون، في ذاك اليوم الذي لميت فيه الله رأت رسول الله في المنام يبشرها بالقدوم إليه، فنهضت في سريرها وغسلت الحسن والحسين، وجاء الإمام علي فقالت يا ابن عم ما عهدتني كاذبة ولا خائنة ولا خالفتك منذ عاشرتني. فقال علي معاذ الله، أنت أعلم وأبر وأكرم وأشد خوفا من الله أن أوبخك بمخالفتي، ولقد عز علي مفارقتك وفقدك، إلا أنه أمر لا بد منه، ووالله لقد جددت علي مصيبة رسول الله، وقد عظم فقدك، فإنا لله وإنا إليه راجعون من مصيبة ما أفجعها وآلمها. ثم بكى ساعة وأخذ برأس الزهراء وقال لها أوصني. فقالت يا أبا الحسن أوصيك جزاك الله عني خيرا، أوصيك أن تتزوج بعدي، فإن الرجال لا بد لهم من النساء. بنت 18 عاما توصي زوجها وهي تودع الدنيا وتقول يا ابن عم إذا قضيت نحبي فغسلني ولا تكشف عني فإني طاهرة مطهرة، وحنطني بفاضل حنوط رسول الله صلى الله عليه وآله، وصل علي وليصلي معك الأدنى فالأدنى من أهل بيتي، وادفني ليلا لا نهارا وسرا لا جهرا، لترسل للعالم وللتاريخ رسالة لا أعظم منها ولا أكبر. ثم قالت: يا ابن عم، إنك لا تقدر على عدم التزوج من بعدي، فإن أنت تزوجت امرأة فاجعل لها يوما وليلة، واجعل للحسن والحسين يوما وليلة. يا أبا الحسن، لا تصح في وجههما، لا تصح في وجه الحسن والحسين، فهما يصبحان يتيمين، قد فقدا جدهما بالأمس، واليوم سيفقدان أمهما، تركها علي. وإذا بلحظات مماتي قد أقبلت، وإذا بأسماء بنت عميس تسمع الزهراء في لحظاتها الأخيرة. ماذا تقول الزهراء وقد وضعت على سريرها؟ تقول الزهراء في آخر لحظات الحياة وهي تكتشف الحجب: السلام عليك يا رسول الله، السلام على رسول الله، اللهم مع رسولك، اللهم في رضوانك وجودك، اللهم في دار السلام. ثم قالت: هذه مواكب أهل السماء، وهذا رسول الله يقول لي: يا بني أقدمي، فما عندي خير لك. ثم فتحت الزهراء عينها وقالت: وعليك السلام يا قابض الأرواح، عجل بي ولا تعذبني. ثم مدت يديها ورجليها وماتت. انكبت أسماء بنت عميس على فاطمة الزهراء تكبرها وتقول لها: يا فاطمة، إذا قدمت على أبيك رسول الله فأقريه من أسماء بنت عميس السلام. وماتت فاطمة، فجاء الإمام علي غسلها كفنها، ثم قال: يا حسن، يا حسين، يا زينب، يا أم كلثوم، تعالوا انظروا إلى أمكم وتزودوا منها، فإنه الفرار إلى أن نلتقي مع رسول الله في الجنة، هناك سيكون اللقاء. صلى الإمام علي عليها، رفع يده إلى السماء وقال: اللهم هذه بنت عبدك رسول الله. ثم وضعها في القبر وقال تلك الكلمة العجيبة: يا أرض، أستودعك وديعتي التي استودعنيها رسول الله. أليس رسول الله قد استودع عليا فاطمة يوم زواجه وقال: هذه وديعتي ووديعة الله عندك؟ فقال علي: يا أرض، أستودعك وديعتي، هذه وديعة رسول الله. ثم قال: سلمتك أيها الصديقة الطاهرة إلى من هو أولى بك مني. ثم اتجه إلى رسول الله وقال: السلام عليك يا رسول الله، وعلى ابنتك النازلة في جوارك السريعة اللحاق بك. قل يا رسول الله عن صفيتك صبري، ورق لها تجلدي، إلا أن في فراقك وفادح مصيبتك موضع تعز يا رسول الله. يا رسول الله، قد وسدتك في منحودة قبرك، وثارت في نحري وصدري نفسك، فإنا لله وإنا إليه راجعون. يا رسول الله، استرجعت الوديعة وأخذت الرهينة. أيها المؤمنون، حينما أتذكر الزهراء لابد من نقطة أقولها لكم. حينما فتحت القنوات وجاءت الفضائيات والخطب، لابد من بعض نقاط نقف عندها. قالوا أن الزهراء كسر ضلعها وأن القوم كسروا ضلعها. أسأل بعض الأسئلة. علي ذاك الذي بسيفه كان يزيل الجماجم، هل يرضى لزوجته أن يقتحم الناس عليها فيكسرون ضلعها؟ أين غيرت علي؟ أين بأس علي؟ إذا قيل لرجل أن زوجته يهجم القوم عليها، هل يسكت؟ إذا كنت كيف نرضاه يا علي؟ لابد أن نضع بعض التساؤلات في بعض حوادث التاريخ ولا ننجر إلى العاطفة، لأن كثيرا من الناس انجر للعاطفة الأفادة. أيها الأكارم، في ختام الخطبة سألني بعض الشباب أن نضع تصورنا للمرحلة القادمة، مرحلة الثورة وما بعد الثورة، فجئت أفكر ماذا أحدد، ماذا أقول، فما وجدت من حديث أعظم من رسالة الإمام علي إلى مالك بن الأشتر حينما أرسله إلى مصر. أقف وإياكم على بعض الكلمات التي تكلم بها علي، اسمعوها وطبقوها على حكامنا اليوم. قال علي لمالك الأشتر: أشعر قلبك الرحمة للرعية والمحبة لهم، ولا تكن سبعا طاريا. أليس الحكام اليوم عبارة عن سباح طارية، يأكلون الأخضر واليابس، ينهضون الثروات؟ اسألوا أنفسكم لما ثورة الشباب اليوم؟ لأن الحكام عبارة عن سباح طارية. فقال: فالناس صنفان، إما أخ لك في الدين أو نظير لك في الخلق. ثم قال له: أعطهم من عفوك وصدقك مثل الذي تحب أن يعطيك الله من عفوه وصدقه، فإنك فوقهم ووالي الأمر عليك فوقك، والله فوق من ولاك. هذه رسالته. ثم قال له علي، قال: إذا أحدث لك ما أنت فيه من سلطانك أو فهة أو مخيلة، أليس الحكام اليوم يجمعون الآلاف والملايين ويتبحترون أمام الناس؟ قال علي: إذا حدث لك ما أنت فيه من سلطانك أو فهة أو مخيلة، فانظر إلى عظم ملك الله فوقك وقدرته عليك، انظر إلى ذلك. ثم قال: وإياك ومسامعة الله في عظمته، أن تكون تسامي الله في عظمته وتجعل نفسك مثل الله. إياك ومسامعة الله في عظمته والتشبه به في جبروته، فإن الله يذل كل جبار ويهين كل مختال. ثم قال: أنصف الله وأنصف الناس من نفسك ومن خاصة أهلك، فإنك إلا تفعل تظلم، ومن ظلم عباد الله كان الله خصمه، ومن كان الله خصمه أدحض الله فجته واستجاب لدعوة المضطهدين. ثم قال له: وليكن أبعد الناس منك وأشناؤهم عندك أطلبهم لمعايب الناس، أليس الرئيس اليوم يقرب إليه من يأتي لعيوب الناس؟ عيب فلان وعيب فلان، أليس الأمن القومي والسياسي الذي يرسل التقارير على عيوب الناس؟ اسمعوا أيها الأمن القومي والسياسي، اسمعوا مقالة أمير المؤمنين في الدولة المدنية الحديثة. قال: وليكن أبعد رعيتك منك وأشناؤهم عندك أطلبهم لمعايب الناس، فإن في الناس عيوبا الوالي أحق من سترها. الوالي يستر، فلا تكشفن عما غاب عنك، فلا تكشفن عما غاب منك، فإنما عليك تطهير ما ظهر لك، فإنما عليك تطهير ما ظهر لك، والله يحكم عما غاب عنك. ثم نصحه: كيف تقام الدولة؟ كيف يقام الحكام والجند والقضاء والتجار والسياسة والعلاقات الخارجية؟ ثم آخرها هذه الرسالة العجيبة، قال: إياك والدماء وسبكها، إياك والدماء وسبكها بغير حلها، فإنه ليس شيء أدنى لنجمة ولا أعظم لتبعة ولا أحرى بزوال نعمة وانقضاء مدة من سفك الدماء بغير حلها. والله سبحانه وتعالى مبتدئ بالحكم بين العباد فيما تسابقوا من الدماء. أول ما يحكم الله بين العباد هو الدماء. فلا تقوين سلطانك يا علي صالح. هذه رسالة علي لكل جبار، لكل من يقتل الحرام، لمن قتل ذاك الشاب الذي قتل ضربا بأي عقل نتحمله. ذلك من حرام فإن ذلك مما يضعفه ويوهنه بل يزيله وينقله. ولا عذر لك عند الله ولا عندي في قصر العمد. هذا علي يرسل للوالد هذه الكلمات: لا عذر لك عند الله ولا عندي في قصر العمد فإن فيه فوت البدن. يقول يا مالك أنت مالك، أنت ذراعي اليمين، أنت يدي اليمين، لكن لو أعلم أنك تسفك دما حرام لقطعت رقبتك يا مالك. هذه الحياة أقول ويتساءل الناس ماذا تريدون؟ أقول لهم الذي نريده أن يقوم العدل في هذه الأرض، أن يقام الحق في هذه الأرض. نحن ضد الظلم بالأمس ووقفنا ضد الظلم بالأمس وسنقف ضد الظلم اليوم وسنقف ضد الظلم بالغد. نحن سنقف في وجه الظالمين بالأمس وباليوم وفي الغد، لأن البلد ليست ملك لآل الأحمر ولا لآل صالح ولا للمشترك ولا لآل الأحمر ولا للمعتمر ولا لأي أحد. الأرض يجب أن تقام فيها العدل. سنظل شوكة في حروب الظالمين، نرفض أي ظلم من أي أحد كان من كان. هذا شعارنا، هذا ثباتنا، أننا سنقف في وجه الظالمين إذا قامت دولة جديدة وفيها ظلم جديد سنقف في وجهه. هذه شريعتنا، هذا دعونا، هذه رسالة رسولنا صلى الله عليه وآله. لن نقبل أن يتسلط حزب الإصلاح ولا آل الأحمر ولا أي أحد على أي مقدرات البلد أبدا. نقف أمام الظلم وفي وجه الظلم. أسأل الله أن يعم الحق بفضله إنه سميع مجيب الدعاء. أكثر من الصلاة والسلام على حبيبنا محمد وآله. اللهم صل وسلم وبارك وترحم وتحنن على أبي الضيف والطاهر والقاسم محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم وعلى أخيه ووصيه وباب مدينة علمه الشعر طاعن وطالب من المشارق والمغارب جمع الفضائل والمناقب مولانا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب وعلى سكنه الحضراء فلت جميل المصطفى فاطمة الفتون السهراء وعلى ولديهما الحسنين الشهيدين أبي محمد الحسن وأبي عبد الله الحسين وعلى جميع آل رسول الله وأصحاب رسول الله وأزواج رسول الله ومن سار على نهج رسول الله إلى يوم الدين. ارفعوا آيات الضراعة إلى الله العلي العظيم. ربنا لا تدعنا في هذا اليوم العظيم ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا ظالما إلا قصمته ولا مظلوما إلا نصرته. اللهم اجعل المسلمين أمر رشدٍ يا الله يعز فيه أولياؤك ويذل فيه أعداؤك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل بلادنا وسائر بلاد المسلمين آمنة رخاء قدرا يا أرحم الراحمين. اللهم أمنا في أوطاننا، اللهم أمنا في أرزاقنا، اللهم اجعل تدبير الظالمين في تدبيرهم، اللهم اجعل الدائرة عليهم يا رب العالمين. اللهم من أراد بلادنا بسوء أو مكروه فأرد، اللهم انتظم منه، اللهم اجعل الزوال عليه يا رب العالمين. اللهم احفظ رجالنا ونساءنا، أطفالنا وشيوخنا، أراضينا وأموالنا، إنك على كل شيء قدير، لا ترينا سوءا ولا مكروها في أحد يا رب العالمين، إنك على كل شيء قدير. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون وأقم الصلاة.